هذا محل نزاعي أو هذا هو وجه نزاعي. يعني هو يقول بأن العذرة التي هي أغلظ في النجاسة من الكلب يكفي فيها الثلاث، فكيف في نجاسة الكلب التي هي أخف من العذرة؟ ثم كذلك يستدل بأن هذا الأمر بهذا العدد إنما كان عند أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم عندما جاء نسخ قتل الكلاب لم يبقى هذا الأمر، لم يبقى هذا الأمر ساري المفعول. وعنده دليل ثالث، شو هو دليل ثالث؟ أنه قال بأن راوي الحديث كان يفتي بثلاثة. نعم، أن أبا هريرة راوي الحديث كان يفتي بثلاث غسلات، ورد كل ما قاله أبي حنيفة رحمه الله، رد كل ما قاله أبو حنيفة، رد الدليل الأول بإيش؟ بأن أبا هريرة أتى بثلاث غسلات وبسبع. الدليل الأول، أقول الدليل الأول، رد الدليل الأول، لماذا رد؟ نعم، الدليل الأول قال الجمهور بأنه وإن سلمنا ذلك في النجاسة فلا نسلم الحكم. أي نعم، وإن سلمنا ذلك في النجاسة فلا نسلم في الحكم. وإن قلنا مع أبي حنيفة بأن نجاسة العابرة أغلظ من نجاسة سؤر الكلب، ولكن الحكم هنا مختلف، والشرع هو الذي يحدد الحكم ويبينه، وقد حدد الشارع الحكم هنا بالسبع، فعلينا أن نأخذ بالنص لا بالاستنباط. شوف أبو حنيفة يعني تراه في استنباطه عجيبا، فهو يستنبط استنباطا عجيبا، ولكن يغلب عليه الاستنباط إلى درجة أن يجتهد مع وجود النص، واجتهادته سديدة، ولكن الحق أحق أن يتبع. أما الثاني من الأدلة فكيف رد؟ أو بما رد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية العمل، كان في بداية الهجرة. نعم، يعني إيه؟ رد يعني بيش؟ نعم، تفضل. لا، أنا هذا اجتهاد منه، هو أصلا هذا اجتهاد فجر الله. نعم، صحيح. لا، الأمر أن الكلاب كانت في سنة السنة الأولى. أي نعم، تمام. أن الأمر بقتل الكلاب كان في السنة التي قدم فيها صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأما راوي الحديث فقد أسلم في السنة السابعة. انظر كم مدة بينهما، سبع سنين تقريبا. وكذلك رد الدليل الثالث، لماذا رد الدليل الثالث؟ والأصح أنه كان يفتي بالسنة، ولو سلمنا أنه لم يكن يفتي بالسبع وإنما كان يفتي بالثلاث، الحجة في ماذا؟ فيما روى لا فيما رأى. إن من قواعد الأصول الحجة فيش؟ فيما روى لا فيما رأى. الحجة في رواية الراوي لا في لا في رأيه. من الأحكام أيضا، من الأحكام يعني نعم، هذا من الأحكام التي استفدناها، وهي وجوب استعمال التراب حيث عينه النص، حيث عينه النص. وهناك من نازع في هذا الحكم فقال ما الذي قال نعم، يجوز استبدال التراب بمواد أخرى تقوم مقامه مثل الصابون والتين وما أشبههما، ولكن الصواب مع من قال ايش؟ تماما، لأن هذا يؤدي إلى إبطال النص، وكل استنباط يعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهو غير مقبول تماما. إذا استنبط إنسان من النص الشرعي شيئا يعود على النص بالإبطال أو التخصيص، نقول له استنباطك هذا مردود عليه، لأنه أدى إلى محظور في الشرع. ما هو المحظور؟ إبطال النص، ولا يجوز إبطال النص أبدا، لأن الحجة في النص وليس في الاستنباط. من الأحكام أيضا، نعم، أن الحديث عام في كل كلب سواء كان صيد أو ليس. صحيح، أن الحديث عام في كل كلب سواء كان للصيد أو كان للماشية أو كان لغيرهما،